معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره هو آية لهم. من هؤلاء؟ هؤلاء المكذبون بالبعث والحياة الثانية، المنكرون للبعث والجزاء يوم القيامة. هذه الآيات لمن يشركون مع الله آلهة باطلة، هذه الآيات لمن يكذبون رسول الله ويقولون لست برسول، هذه الآيات وهي علامات كونية، من أوجدها؟ الله، دالة على وجود الله وعلى علمه وقدرته وحكمته، دالة على أنه لا يعبد إلا الله، دالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وإلا كيف ينزل عليه هذا القرآن؟ كيف يتلو هذه الآيات ويقدمها بين يدي الناس ويطبقها؟ دل على قدرة الله، على أنه قادر على أن يحيينا بعد موتنا ليحاسبنا على عملنا في هذا اليوم ويجزينا به، إن كان إيمانا وعملا صالحا فالجزاء الجنة دار السلام، وإن كان كفرا وشركا وعملا فاسدا فالجزاء النار دار البوار والفجار والعياذ بالله الواحد القهار. قال تعالى وآية لهم، ما هذه الآية؟ أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. تذكرون ما جاء في كتاب الله أن عبد من عباد الله نبأه الله وأرسله وهو نوح عليه السلام، أرسله في وقت انعدم التوحيد وأصبحت البشرية وهي محدودة العدد في ذلك الوقت، إذ ما بين نوح وآدم إلا 1000 سنة أو زيادة فقط، يعبدون الأوثان والأصنام، بل عبدوا ياغوث ويعوق ونصر. كيف عبدوهم؟ لأن الشيطان قال لهم اجعلوا لهم تماثيلا، إذا شاهدتموهم تقرع عيونكم وتخشع قلوبكم، ياغوث ويعوق ونصر. هؤلاء كانوا عبادا صالحين والله العظيم، فلما ماتوا جاءت الشياطين وأمرتهم بالبناء عليهم ووضع علامات تدل على كذا، مضى قرن قرنان، جاء الشيطان وقالوا اجعلوا لهم صور على قبورهم نشاهد الصورة تدلنا على صاحب هذا القبر، وعبدوهم مع الله عز وجل، فأرسل الله تعالى إليهم عبده ورسوله نوح عليه السلام، فمكث بينهم 1950 سنة يدعوهم إلى التوحيد، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو ليل نهار سرا وجهرا. واقرأوا سورته في القرآن، سورة نوح، فيها بيان هذا وتفصيله. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يزدادون كفرا وطغيانا وشركا وباطلا وخبثا وضلالا. ومن ثم سأل نوح ربه أن جاء الخلاص من هذه الأمة الهابطة، فأوحى إليه أن يصنع فلكا سفينة، وأعانه عليها الملائكة وصنعها، وجاء الطوفان العام. إذن وركب في السفينة بأمر الله ومعه نيف 80 رجل ومرأة، هذه الفرقة التي نجت والبشرية كلها غارقت. هؤلاء الذين في السفينة منهم نحن، تزوجوا وتناسلوا وأصبحنا منهم، وهم ذرية آدم عليه السلام. فقال تعالى مذكرا لهم وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. ذرية آدم، ذرية آدم عليه السلام الذين كانوا مع نوح وهم المؤمنون الصالحون، حملهم في سفينة واحدة وهي الفلك المشحون المملوء. إذ حمل فيه نوح من كل الصنفين زوج ذكر وأنثى، من الحيوانات ومن النباتات ومن غير ذلك، لأن الأرض ستنتهي عمها الطوفان. فمن فعل هذا الفعل سوى الله؟ كيف يكفر به؟ كيف لا يعبد؟ كيف يكذب؟ يا للعجب، هكذا هذه الآية العظيمة تجعل العبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث الآخر حق ولا بد منه للجزاء على الكسب والعمل في هذه الدنيا. وآية لهم أنا حملنا، من الذي حمل؟ الله، هو الذي خلق الماء وخلق نوحا وأعانه على السفينة وكانت السفينة وحملهم، هو الذي حملهم وإلى لا، في الفلك المشحون. ثم قال تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. لا بأس أن تقول الإبل كالسفينة في البحر، الإبل في الصحراء كالسفن في البحر، ولكن المراد من هذا السفينة التي أمر نوح بصنعها بأمر الله عز وجل وعونه، فكانت أول سفينة في الأرض، ومثلها السفن إلى اليوم يركبونها في البحور ويتاجرون على ظهورها ويربحون. ولو وخلقنا لهم من مثله، من مثل ذلك الفلك ما يركبونه. من الفاعل؟ الله. قد تقول أمريكا هي التي صنعت السفينة، وأمريكا من خلقها، وحياتها من وهبها، وأيديها من سخرها، والعلم من علمها، كل شيء مرده إلى الله، هو الواهب والمعطي والمتفضل. طيرت في السماء وغصت في الماء، لولا الله ما كنت ولا طيرت ولا غصت، لولا الله ما كان ما ولا سماء. فلا يسعك إلا تقول ربي الله وتقول لا إله إلا الله فتعبده وحده. وقوله تعالى وإن نشأ نغرقهم. نعم، الراكبون الآن في السفن لو شاء الله ما يغرقهم، والله يغرقهم، لو أراد إغراقهم والله لأغرقهم، وما تمشي سفينة إلا تغرق، والله العظيم. إن الله على كل شيء قدير، ولكن رحمته إحسانه فضله إنعامه يترك السفينة تبحر البحر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، تحمل الركاب وتحمل الأمتعة والأرزاق وما إلى ذلك، ويمتعهم إلى حين آجالهم. أما لو شاء لأغرقهم. أما أغرق البشرية كلها ما على عهد نوح؟ ما نجا إلا أهل هذه السفينة، هذا الفلك. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم. الصريخ الذي يسمع صراخهم فيجيبهم وينقذهم. يوجد صريخ إذا أغرق الله السفينة؟ من يمد يده؟ من يصرخ؟ من يزيل صراخهم وبكاءهم وصياحهم؟ لا أحد إلا الله. ولا هم ينقذون، من ينقذهم إذا أراد الله إغراقهم؟ فوالله ما يقوى أحد على إنقاذهم. هذا هو الله رب العالمين الذي يجب أن نحبه أكثر من أنفسنا وأموالنا وأولادنا. هذا الذي يجب إذا ذكر بين أيدينا نقول الله أكبر، سبحان الله، الحمد لله. هذا الذي إذا قيل لنا إنه يحب الكلمة الفلانية نقولها نتملقه بها ونتزلف إليه. يحب العمل الفلاني نعمله تقربا إليه. إذا قيل يكره الكلمة الفلانية والله ما نقولها، يكره المشي الفلانية ما نمشيها، هذا هو الله ولي المؤمنين والمتقين. أين الإيمان وأين المؤمنون؟ ولا هم ينقذون، اللهم إلا رحمة منا ننقذهم ما يغرقون ونمتعهم بالطعام الشراب إلى حين أجالهم حتى يستوفون أعمارهم ويموتون فقط، وإلا لو شاء والله لأغرقهم ولا يجدون من ينقذهم ولا من يرفع صوتهم أصواتهم أبدا، ولكن رحمة الله تقتضت أن يعيشوا على كفرهم على جهلهم يوم من يوم ويكفر من يكفر، ويتمتعون أيام أعمارهم وحياة أجالهم ثم ينتهون إلى الموت الأبدي. ثم قال تعالى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم. من هؤلاء؟ نحن كفار قريش أهل مكة والرسول فيها، ولاية تنزل في مكة. وإذا قيل للمشركين الكافرين الفاسقين الفاجرين اتقوا ما بين أيديكم، ما تدون ماذا ينزل الله بكم، وباء يسحتكم سحتا، إغراق بالماء، خسف بالأرض، أمراض لا حد لها، بلاء وباء. اتقوا ما بين أيديكم بطاعة ربكم وأخذ بدينه وشرعه، لا تخرجوا عن طاعة الله ورسوله فتتعرضون للعذاب والدمار في الدنيا. اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم وراءكم من الحياة الثانية، اعملوا لها لتنجوا وتسعدوا فيها، وذلك بالإيمان وطاعة الله ورسوله. لا نجاة إلا بالإيمان الصحيح وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل ما أمر الله ورسوله بفعله، قول ما قال الله ورسوله بقوله، اعتقاد ما أمر الله ورسوله باعتقاده، مع اجتناب وابتعادك عن كل ما حرم الله من النظرة المحرمة إلى الكلمة الباطلة إلى اللقمة الحرام إلى إله بهذا الله. هذا هو الطريق الموصي إلى رضوان الله، هذا الذي ينجي من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يسخرون ويضحكون ويقولون ماذا يقول هذا، هذا مجنون. والآن والله لا يقال هذا القول، ما قيل هذا الكلام في أهل الكفر والعلمانية والإلحاد إلا قالوا هذا الكلام بل أعظم من هذه. اتقوا ما بين أيديكم خشية أن يخسف الله بكم الأرض بهذا الزلزال، يضحكون ويسخرون. اتقوا ما وراءكم الحياة الثانية، كيف نتقي ما فيها من العذاب والشقاء؟ بالإيمان والطاعة، أطيعوا الله ورسوله، بعد الإيمان يسخرون ويضحكون. والله العظيم هذا خبر أخبر الله به ولا لا؟ الله يكذب؟ حاشا وتعالى الله عن الكذب. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، أين الجواب؟ يضحكون ويسخرون ويعرضون. تباتم إلى الآن الجهال الضلال إذا خوفته بالله ما عند الله يسخر ويضحك ويعرض عنك وما يسمع كلامك أبدا ويمشي. ما سر ذلك؟ ضعف الإيمان، لأن ضعيف الإيمان كالمريض، المريض يقوى على شيء ويعجز عن آخر. والله العظيم ما تشاهدون هذا ولا لا؟ المريض يعجز عن أشياء ويقدر عن أخرى لمرضه، الصحيح يقوى على كل شيء ويقدر عليه. فمن كان في إيمانه ضعف فهو والله كالمريض سواء بسواء. ومن كان لا إيمان له فهو ميت كما علمنا لا حياة له بالمرة حتى ينفخ فيه الروح ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي حينئذ يؤمر بطاعة الله فيطيع. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون الجواب يعرضون ويسخرون ويضحكون. ثم قال تعالى أيضا وما تأتيهم من آية وما تجيئهم من آية من آيات ربهم الدالة على وجود الله على علمه على قدرته على حكمته على نبوة رسوله على أن الإيمان حق وعلى أن الدار الآخر حق كلما تأتي آية إلا كانوا عنها معرضين. ما تنزل آية من القرآن تعلم بالدار الآخرة وتبين ما فيها إلا يعرضون. من هؤلاء؟ الكافرون المشركون الملاحدة العلمانيون وهم بلايين. هكذا يقول تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربنا تقرأ عليهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين لأن قلوبهم منتكسة ما هي مفتحة تقبل عمياء بسبب الكفر والشرك والعياذ بالله عز وجل. لو كانت القلوب حية تحي وتسمع ويستجيبون ويبكون لكن قلوب منتكسة والعياذ بالله ماتت قلوبهم. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا بيان فضل الله على البشرية في إنجاء ذرية قوم نوح الكافرين. أولا بيان فضل الله على البشرية كلها إذ أنقذ ذرية نوح وكنا منهم هذا فضل عظيم وإلا لا؟ لو أغرق تلك السفينة أيضا وما بقي أحد من كيف نوجد؟ هذا فضل الله عام للبشرية كلها إذ أنقذ أجدادنا آبانا في تلك السفينة وبمثلها كنا ناسا في الأرض. نعم. ثانيا حماية الله تعالى للعباد ورعايته لهم وإلا لهلكوا أجمعين ولكن أين شكرهم؟ الله أكبر. ثانيا بيان حماية الله للعالمين وحفظهم والعناية بهم وإكمالهم وإسعادهم في الدنيا لولا ذلك لهلكوا في يوم واحد. لولا رعاية الله لنا وحفظه لنا والله ما نعيش يوم واحد بذنوبنا وآثامنا. لكن فضل الله ورحمته بالبشرية حتى نستوفي آجالنا ونموت بها. نعم. ثالثا بيان إصرار كفار قريش وعنادهم الأمر الذي لم يسبق له مثيل. بيان إصرار قريش على الكفر وبيان عنادهم وجدالهم والعياذ بالله حتى أهلك الله وأصام وماتوا في بدر وبعد ذلك آمن ودخلوا في الإسلام. أخيرا الإشارة بالمثلية في قوله من مثله إلى تنوع السفن من البوارج والغواصات والتربيدات الحربية. لطيفة علمية. قال تعالى وخلقناهم من الفلك وخلقنا لهم من مثله خلقنا لهم من مثل ما يركب. كلمة مثله تدخل سائر أنواع السفن في الأرض والغواصات والفلك مطلقا. كلمة مثل لها أمثال عديدة. نعم.